معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، الآن نقضي هذه الساعة المباركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ونشاهد كأننا بأعيننا ونسمع بآذاننا ما كان يلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعاني من مشركي مكة ومشركي قريش وقريش والعرب، لعل إيماننا يقوى ويزيد. يقول تعالى وإذا تتلى عليهم، أي على كفار قريش وعلى العرب في مكة وخارجها، من يقرأ عليهم الآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يقرأها الصديق أو يقرأها عمر مثلا، ولكن الرسول هو الذي يتلوها ويقرأها عليهم. آيات القرآن الكريم بينات واضحة دلالتها معانيها لا غموض فيها ولا أبدا، فالمفروض أن يستجيبوا ويؤمنوا. إذا تليت عليهم الآيات بما يردونها، قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. يقول هذا أبو جهل، عمرو بن هشام أو عقبة بن معيط أو فلان وفلان، ما هذا إلا رجل من الرجال يريد أن يصرفكم عن عبادة ما يعبد آباؤكم. هكذا يردون القرآن بعدما يسمعون الآيات البينة الواضحة الدلالة والمعنى، يقولون ما هذا أي محمد صلى الله عليه وسلم إلا رجل، حقا رجل من الرجال، مهمته أن يصرفكم عما كان يعبد آباؤكم حتى لا تعبدوا الأصنام والأوثان كما كان آباؤكم يعبدونها. حقا كانوا يعبدونها لأنهم مشركون كافرون. سمعتم ما قالوا وإذا تليت عليهم آياتنا، آيات الله القرآنية البينات، قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم يصرفكم عما كان يعبد آباؤكم، فلا تسمعوا له ولا تستجيبوا له. ذي مهمته، من أجل ماذا يقول هذا؟ ليبقى على ضلالهم وشركهم وباطلهم، ما يريدون دينا جديدا يعبدون الله فيه، ألفوا ما كانوا عليه واعتادوه، ما يريدون أن تتغير حياتهم. ذي أكثر طبيعة الناس. وقالوا أيضا ما هذا إلا إفك مفترى، ما هي إلا أكاذيب مختلقة مزورة، كل الذي يقوله ويقرأ آيات ما هو إلا أكاذيب أباطيل، ما فيها كلمة حق ولا كلمة يصح أن تقال كلمة حق. قالوا هذا من باب دفع الدعوة حتى لا تنتشر بين المسلمين بين الناس، ما هذا الذي يقوله محمد ويقرأ عليكم إلا كذب مختلق مفترى. كيف يكون الرسول يسمع هذا الكلام؟ لو كنت أنت وأنا كيف نقرأ؟ ويصبر ويتحمل ولا يجزع ولا يغضب، وهو يواجههم وهو رسول الله. ثم قالوا كذلك وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وقال الذين كفروا، هذه الصيلة كفروا الكفر هو الموت، الكفر هو الظلام، الكفر هو الجهل، الكافر هو الذي يقول. فلهذا قال تعالى: وقال الذين كفروا، غير الكافرين والله ما يقولون هذه القولة التي قالوها، لكن العلة الكفر، ظلم، جهل، باطل، شر، خبث صاحبه يقول ما تسمعون. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه من الآيات القرآنية والشرع الحكيم، قالوا ما إن هذا إلا سحر وبين. لما يقولون هذا حتى يصرفوا الناس نساء ورجال عن الدعوة ولا يقبلونه ولا يسمعون لرسول الله ولا يمشون وراءه؟ يدافعون عن ماذا؟ عن معتقداتهم الباطلة، يدافعون عن ماذا؟ عن عاداتهم المتأصلة فيهم. وهذا كما قلت لكم من طبائع البشر، إلى الآن تجد المبتدع يدافعون عن البدع والله العظيم، ويقولون لدعاة الحق أعظم كلمة ساحر عميل. وهذا هو وضع البشر وطبيعتهم، إلا من نجاه الله عز وجل. عظة وعبرة هذه. وقال الذين كفروا لا آمنوا، لأن الكفر ظلم صاحبها ميت، قالوا للحق لما جاءهم على يد رسول الله إن هذا الذي تسمعونه ويقول محمد إلا سحر مبين، بين واضح، ما هو إلا سحر، فلا تسمعوا ولا استجيبوا ولا تمشوا وراء ولا تقبلوا دعوة ولا ساحر، سحركم. وهل كان رسول الله ساحرا؟ هل يعرف السحر؟ حاشاه وكلا، ولكن في قرارة نفوسهم والله ما يعتقدون أن رسول الله ساحر ولا أن هذا كلام سحر، ولكن فقط ليمحوا الباطل ويغطوا الحق، يقولون هكذا كما هي طبيعة البشر. قال تعالى: وما آتيناهم من كتب يدرسونها. لو أننا أنزلنا عليهم كتبا على بعض رجالهم ودرسوها ووجدوا فيها الدعوة إلى الشرك، الدعوة إلى الأصنام، الدعوة إلى كذا، لكان يعذرون. ما أعطيناهم كتب يدرسونها وفيها الدعوة إلى الأصنام وعبادة الأوثان، ما فيه. وما آتي من كتب يدرسونها، يعني لو كان في أيديهم كتاب يعذرون، ما عندهم كتاب. وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وما أرسلنا قبلك يا رسول من نذير، لو أرسلنا إليهم رسولا قبلك قالوا رسولنا نتبعه، هو الذي علمنا الأصنام اللي عبدها معنا، ما نستطيع أن ننصرف عنها، تكون لهم حجة، يكون لهم عذر. والله ما آتاهم من كتاب ولا بعث إليهم الرسول، بما يحتجون؟ وما آتيناهم من كتب، فهمتم معنى كتب؟ لو أننا أنزلنا إليهم كتبا لكان لهم الحق أن يحتجوا، أليس كذلك؟ ويعتذروا. كتب والله بين أيدينا، كيف تردنا أنت ولا تقبلها؟ لو أرسل الله تعالى إليهم رسولا من قبل محمد بمئة سنة بألف سنة لقالوا رسولنا كان يدعونا إلى هذا، كيف نقبل هذه الدعوة؟ ولكن لا كتاب بين أيديهم ولا رسالة وصلتهم ولا نبي تبعوه وقلدوا، كيف يقولون هذا الباطل؟ اجتث باطلهم وقطعه، لا أصل له أبدا، هو وكلام باطل. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وفي الآية لطيفة: يجب أن نجتمع على كتاب الله ونتدارسه في بيوت الله وفي بيوتنا، إذ هذا سبيل العلم وطريق المعرفة، ومن فقد هذا كيف يعلم، ومن لم يعلم كيف يعبد، ومن لم يعبد كيف ينجو ويسعد. لطيفة واضحة، والكتب يدرسونها، فالذين يدرسون الكتب لا يضلون، لا يعمون، لا يجهلون، لا يشردون، يستقيمون. والذين لا كتاب عندهم يدرسون أو عندهم القرآن العظيم وأعرضوا عنه إعراضا كاملا، لا ينظرون إليه ولا يلتفتون إليه، كما هو واقع أمة الإسلام، كيف يسعدون أو ينجون؟ المفروض أن أهل القرية أو أهل الحي دائما وأبدا يدرسون كتاب الله، وقد بينا هذا وكررنا القول فيه، ما بين المغرب والعشاء هذا وقت راحة، ما هو وقت عمل في العالم بأسره، دقت الساعة السادسة، أغلقت الدكاكين، انتهى العمل. أهل الباطل يذهبون إلى الملاهي والملاعب والمراقص والمقاصف، أهل الحق والإيمان أين يذهبون؟ معهم إلى بيوت ربهم، يتدارسون كتاب الله بينهم، فتنمو معارفهم وتزداد حتى يصبحوا كأنبياء في العلم والمعرفة. لكن مع هذا صرفوا هذه الأمة عن كتاب الله صرفا كاملا، من أندونيسيا إلى موريطانيا، ما يجتمع ثلاثة على كتاب الله إلا ما قل وندر. مع أن الآية شاهد ولا لا؟ وما آتناهم من كتب يدرسونها، إذا آتناهم كتب ودرسوها يعذرون، نحن درسنا هذا في كتاب الله، ماذا تقول أنت يا محمد؟ لكن ما أعطاهم الله كتاب، وما أرسل إليهم قبلك من نبي، لو جاءهم داعي وبين لهم الحق واتبعوه على الباطل لاحتجوا بذلك ويعذرون، لكن والله لا كتاب ولا رسول ولا نذير، فهم يحتجون بالباطل. وقال تعالى: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم. وكذب الذين قبل العرب عاد وثمود، وما بلغوا معشار ما أعطينا هؤلاء من العلم والبينات والهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ماذا حصل؟ فكيف كان نكيري، دمرناهم أهلكناهم عاد ثمود. وما بلغوا معشار ما آتيناهم، المعشار المراد به العشر كالمربع ربع، وقد يكون الواحد من الألف، معشار المعشار، والمعنى ما هو بعيد. المهم أن الله أعطى العرب برسول محمد بقرآن ما لم يعطي للأمم السابقة، ومع هذا أهلك الله تلك الأمم، فكيف هذا إذن؟ ماذا تنتظر سوى الهلاك؟ وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي وأنبيائي، فكيف كان نكيري، كان على أبشع ما يكون، دمرهم وخرب ديارهم وأهلكهم. هذه الآيات بما تسمعون هي الذي آمن عليها مئات الآلاف من العرب ودخلوا في الإسلام، لا تقولوا ما أنتجت هذه ولا أثمرت، فالمجموعة التي ردت كفرت تعد على الأصابع بالنسبة إلى من آمن. إذ ما مات الرسول وما في الجزيرة كافر، أليس كذلك؟ حدثهم هذه الآيات إذا سمعوها وقرأوها. قال: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم، أي من الوحي والعلم والمعرفة، فكذبوا رسلي الذين أرسلتهم إليهم، موسى وصالح وفلان وفلان، فكيف كان على أبشع ما يكون الاستيصال والإبادة. ثم قال تعالى: يا رسولنا قل لهم، قل إنما أعظكم بواحدة، أعظكم وأذكركم وأخوفكم بطاعة الله بواحدة. ما هذه الواحدة؟ أن تقوموا لله، لوجه الله، يجتمع الناس اثنين اثنين اثنين اثنين أو واحد واحد ويفكر ويتأمل ماذا يقول رسوله، ما الذي جاء به، كيف كانت حياته قبل اليوم، هل كان ساحرا، هل كان كذابا، هل كان دجالا، هل كان والله ما كان إلا عبدا صالحا، لم تفتح العين الوجود بأفضل منه في تقوى وصلاحه قبل أن يوحى إليه. أعظكم بواحدة، هي أن تقوموا لله، لوجه الله، لتتفكروا في هذه القضية على علم، ما هو بالتقليد الأعمى، سحر ومجنون وكذا وكذا ترددونها، لا، على علم، أن تقوموا لوجه الله وهم يؤمنون بالله. ثم أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. 40 سنة مضت، لما ما ظهر الجن معه؟ هل فعل أفعال المجانين؟ هل سلك سلوكهم؟ هل بلغكم هذا؟ لا لا لا لا. فكيف الآن تهربون من دعوة الحق وتقولون إنه مجنون ولا نأخذ بكلامه؟ دعوة ربانية. قل يا رسولنا لهم إنما أعظكم بواحدة، وهي أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا في هذه الدعوة، تتفكروا في صاحبها، هل كان من الجن، هل كان من السحرة، هل كان من كذا، هل كان من كذا، يتبين لكم أنه أصلحكم وأعلمكم وأعلمكم بالله وأتقاكم له، فتتبعون وتمشون وراءه. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله، لوجه الله، لا للدنيا ولا للتفكر في هذه القضية، هل هي حق وإلى باطل، لما نتكلم بما يقول المغرضون والمطلون، هيا نتفكر. وهذه دعوة، هذه لطيفة عامة لكل البشر أيضا، لما تسمع فلان يسب أو يشتم ويعير ما تقبل هذا الكلام، فكر تأمل، ما كل ما يقال الناس هو حق. اخلوا بأحد من أصحابك وتذكر معه، وتفكر هل هذا الكلام صحيح، هل هذا يقع، هذا كذا، حتى تهتدي، ما تبقى كالحيوانات. سبحان الله، هذا القرآن العظيم. أن تقوموا أولا لوجه الله لا لغيره، ثم تتفكروا. فهل هذا الرجل يطلق عليه ساحر ومجنون كما يقولون؟ هل هذه الدعوة إلى عبادة الله وحده وترك الأصنام والأوثان عبادة باطلة هذه وليست بحق؟ فسوف يقعون على الحق ويعودون إليه لو فعلوا، وفعلوا من فعلوا واستجابوا. ثم تتفكروا ما بصاحبكم، من صاحبهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو معهم ليلا نهارا، مصاحب لهم لا يفارقهم. ما قال من رجل مصاحب لهم، ما بصاحب، لو كان جاء من الشام، جاء من اليمن، لا يدون ماذا كان يفعل في بلادي، قد يكون ساحر ودجال، لكن هذا عشتم معه مصاحبين له، كيف ما تعرفونه، كيف تقولون ساحر أو شاعر؟ ووالله ما قال من الشام كلمة ولا بيت واحد، كيف تقولون السحر وتعرفون السحر؟ أعني لو كان جاءهم بلاد بعيدة ممكن يجوز أن يقول هذا كذا وكذا، لكن هو مصاحب لهم من ولادتي، ما فارقهم ولا فارقهم، كيف يتهمون بالسحر والجنون وهم يعيشون معه؟ ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة أي من جنون إن هو إلا نذير لكم. والله ما هو إلا نذير لكم ينذركم عواقب الكفر والشرك والباطل في الدنيا والآخرة. وما هو إن هو إلا لكم بين يدي أمام عذاب شديد إما عذاب الدنيا أو الآخرة لا بد. نذير لكم بين يدي عذاب شديد قد يكون إبادتكم كما أباد عادا وثمود قد يكون عذاب الآخرة. لكن إذا استجبتم وعدتم إلى الله ووحدتموه وعبدتموه وحده نجوتم من العذاب. أما مع إصراركم هذا على أن لا تعبدوا الله وحده وترضون بعبادة الأصنام وتكفرون رسوله وتكذبون عليه وهو فهذا والله لبين يدي عذاب شديد ما أهين أبدا. صعب إبادة كاملة خسف العرض بهم أو ينقلهم إلى الدار الآخرة ويخلدون في جحيم ونار النار. مرة ثانية أسمعكم الآيات وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات من يتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه قالوا ما هذا يشيرون إلى من إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد أباكم. هذه نظرية هذه. وقالوا أيضا ما هذا إلا إفك مفترى اختلاق وكذب مختلق مزور. وقال الذين كفروا أيضا وهم هم وغيرهم قالوا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين فلا تستجيبوا لمحمد ولا تسمعوا كلامه ساحر كلامه هذا سحر. وكذب الذين من قبلهم وما آتيناهم من كتب يدرسونها. عرفتم هذه اللطيفة وإلا لا؟ لو كانت لهم كتب يدرسونها لاعتذروا ويقبل عذرهم. كتب الله أمامنا كيف تقول هذا لا يجوز ولا يجوز؟ ما عندهم كتاب. لو أرسل إليهم تعالى رسولا من قبل ونبي أنذرهم لقالوا نحن مع فلان الذي أرسله إلينا واتبعناه وهذا هو دينه. يعذرون وإلا لا؟ يعذرون. لكن الله يقول وما أتيناهم من كتب يدرسونا وما أرسلنا إليهم قبلك من نبي. فبأي حق يتكلمون ويردون حق إلا العناد المكابرة. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم. كذبت أمم قبلهم ولكن ما أعطوا كما أعطي هؤلاء من البيان والهدى والقرآن العظيم. ومع هذا فكذبوا رسلي فكيف كان إنكار ينكر عليهم الإبادة والاستصال الدائم. ثم قال للرسول مرة أخرى يا رسولنا قل إنما أعظكم بواحد. هيا نترك الماضي واحدة فقط. قوموا اثنين اثنين واحد واحد وتفكروا في جد في صدق تأمل هل هذا الرجل كان ساحرا هل كان شاعرا هل كان كذابا هل كان والله ما كان إلا أصلح الناس وأكملهم. لما تصفونه بهذه الأوصاف؟ إذا قولوا آمنا بالله وادخلوا في رحمة الله. ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم نذير بين يدي عذاب شديد ألا وهو عذاب الاستقبال والإبادة في الدنيا إذا أراده الله إن أصروا على كفر والحمد لله ما أصروا وأسلموا أو عذاب الآخر الذي ما يخرجون منه. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان عناد المشركين وسخف عقولهم وهبوطهم الفكري. بيان عناد المشركين والله إلى اليوم وقد قلت لكم لو تجادل اليهود النصارى البوذا المجوس كما يجادلون القرآن والله لسمعت العجب ولا رأيت ما قاله العرب بكامل موجود عندهم وزيادة. نعم ذي طبيعة الإنسان وهذا شأن إبليس لما يفسد القلوب. نعم. ثانيا ضعف كفار قريش وتشددهم وعتوهم إذا قيسوا بالأمم السابقة فإنهم لا يملكون من القوة نسبة واحد إلى ألف إذ المعشار هو عشر عشر العشر. ما قيمة كفار قريش يساوون عاد ثمود ولا شعيب ولا فرعون أبدا ضعاف مهزومين مهزولين ومع هذا مع الأسف يجالدون ويجادلون. نعم. ثالثا تقرير النبوة المحمدية وإثباتها وذلك ينفي الجنة عنه الجنة عنه صلى الله عليه وسلم وإثبات أنه نذير. نعم. أعيد. قال تقرير النبوة المحمدية وإثباتها وذلك ينفي الجنة عنه صلى الله عليه وسلم. تقرير النبوة المحمدية وإثباتها وتقرير النبوة وإثباتها ينفي ما قال المبطلون من أنه ساحر ومجنون. نعم. إذا تقررت النبوة وثبتت يبقى كلمة ساحر وجنون لا معنى لها. نعم. وصلى الله على نبينا محمد.